وقد وردت صلاة الخوف على وجوه، لكن المكلف يفعل ما هو المناسب من هذه الوجوه، ويفعل تارة هذا وتارة هذا الوجه وصلى على هذا الوجه، فإنه يحوز بذلك كمال السنة وكمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا في نظره في القواعد: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فالعبادة الواردة على وجوه متعددة السنة فعلها على هذه الوجوه التي وردت بها، لكن لا يجمع المكلف بينها في هيئة، لا يجمع بين الهيئات والصفات في صلاة واحدة، بل يصلي صلاة الخوف على هذا الوجه، يصلي صلاة الخوف على هذا الوجه مرة هكذا ومرة هكذا. ساق المؤلف رحمه الله الحديث عن طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، وقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه الصلاة هكذا تبدأ صلاة الخوف: طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تقوم بإزاء العدو. إزاء العدو يعني تكون مقابلة لجهة العدو حتى لا يأتي العدو فيستقل الناس في صلاتهم فيدخل عليهم، ويكون في جماعة كالحرس، كما جاء في الرواية في آخرها من تفسير جابر رضي الله عنه: كما يفعل حرسكم. فهذه الطائفة الثانية تكون بإزاء العدو تحرس. هذه الطائفة تصلي، فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. صلى بهم ركعة واحد ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة، كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وقضت ركعة، ثم جاءت الطائفة الثانية وحلت الأولى محلها، فقامت الثانية فصلى بهم ركعة، ويقول الرسول أكمل صلاته. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلت بهم ركعة، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قاموا فأكملوا لأنفسهم. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، ويؤخذ منه استحباب الاتيان بها على هذه الكيفية التي وردت بها، لأنها عبادة فتكون على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث الذي هو في صلاة الخوف أن الحركة اليسيرة لا تضر الصلاة، لأن الطائفة صلت مع النبي ركعة ثم قامت ثم تحركت وجاءت الطائفة الثانية فصلت، فالحركة اليسيرة أجل صحة الصلاة وللضرورة لا تضر الصلاة. وفي عناية الإسلام والشرع بالصلاة إذ أن الله فرضها حتى في حال الخوف، ففي حال الاطمئنان من باب أولى وأحرى. وفي أخذ الحيطة والحذر من العدو وأخذ الأهبة للقائه حتى في حال الصلاة، لأن الله عز وجل ذكر أنه إذا صلوا جميعا فإنه يدخل عليه، قال تعالى: فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب، أما حديث يزيد بن الرومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزا فيها غطفان ومنازلهم كانت بالعالية فوق المدينة، وغزاهم عليه الصلاة والسلام. قال أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم. فسر فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، في فرق من جهة أن هذه صلت معه ركعة وهذه صلت معه ركعة، هذا إيش تفقت فيه الرواية، لكن الرواية الأولى لا تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم وهو قائم، الطائفة الأولى أتمت الركعة الثانية ورسول الله قائم، يعني قام بعد أن فرغ من الركعة قام للثانية، وهم انصرفوا فأتموا لأنفسهم، يعني قاموا فأتموا لأنفسهم ورسول الله قائم. ثم فرغوا صاروا إلى وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية فوجدته راكع فصلى بهم ركعة، الآن ثبت جالسا، لما صلى بهم هذه الركعة ثبت جالسا وبقيت لهم هم ركعة، فقاموا أتوا بركعة ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ينتظرهم وسلم بهم. هذه الكيفية التي وردت في حديث صحيح من خوات، الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سهل بن أبي حتمة، لأن الراوي أبهمه في قوله عمن صلى مع رسول الله، هذا الذي حكى هذه القصة هو سهل بن أبي حتمة. نعم. أما ابن القيم رحمه الله فقد ساق 6 أو 7 أحاديث وذكر أنها 5 حالات في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد، ورحمه الله وغفر له. يؤخذ من هذا الحديث مسائل، ما ثبت في هذه الأحاديث يؤكد مشروعية صلاة الجماعة، وأن الجماعة لا تسقط حتى مع الخوف، ولو كان هنالك أحد يعذر بالتخلف عن الجماعة وترك الجماعة لأبيح لأولئك المقاتلين الذين يريدون قتال العدو لعلاء كلمة الله لعذرهم الشرع وأسقط عنهم صلاة الجماعة. والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليس شرطا لصحة الصلاة كما ادعاه ابن حزم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا الاتيان بهذه الصلاة على هذه الكيفية المتقدمة، وفي جواز مفارقة الإمام المأموم لإمامه للعذر، مفارقة المأموم لإمامه للعذر. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود للصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف وتقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم ركع رأسه على الركوع ورفعنا جميعا، ثم الحذر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحل العدو. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه الصورة وهذه الهيئة تختلف بالكلية عما كان. من يشرح لنا؟ يلا تأملوا على الكتاب قدام. آه. ثم سجد الصف الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصف الثاني. وقام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الحالة كان العدو بينهم وبين القبلة، فغلب على ظنهم أنهم ينسجدوا جميعا لأن العدو يبغته. هذا تختلف فيما إذا كان هذه الصورة يقول العلماء فيما إذا كان العدو على جهة القبلة، أما إذا كان العدو خلف القبلة فيعمل بالصور المتقدم وهي طائفة تصلي مع ركعة وطائفة تكون في غير صلاة. طيب سجد أولئك قام النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر الصف الأول وسجد، تقدم الصف المتأخر وسجد. سجدوا لأنفسهم. طيب الآن ثم قاموا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بهم فركع، قال فركعنا، ركع وركعنا، وسجد طائفة معه والسجد والطائفة الثانية قائم. تحرس ايش؟ المسلمين من العدو. فلما سجد ورفع من السجود، السجد الأول والسجد الثانية، ورفعوا وانتظروا أن يسلموا، قمنا فسجدنا، يعني الطائفة الثانية سجدت سجدة الأولى ثم سجدة الثانية. الآن فرغوا من إيش؟ الصلاة، ثم سلم فسلم. هذه الصورة السابقة. نعم. نعم نعم. يعني الحراسة وقعت في حال السجود لأنه في غير السجود يرون العدو جميعا، في غير السجود يرون العدو جميعا. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. أولا بيان صلاة الخوف على هذه الكيفية بقوله والعدو بيننا وبين القبلة، يدل بمفهومه على أن العدو إذا كان خلفه فإن هذه الكيفية لا تشرع، إنما تشرع الكيفيات الأخرى. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه من العدل بين أصحابه، أنه سوى بينهم، يعني عدل بينهم في الحراسة فجعلهم يتناوبون فيها. وفيه بيان حسن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره ومعرفته بأحوال الحرب صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.